بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر بعد المئة في تدارس أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: هذا باب شريف وباب فضيل، جمع فيه رحمه الله 24 حديثا مع ما ساق من الآيات، ترجمه بهذه الترجمة: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وأعظم حق رتبه الله عز وجل على حقه في الدنيا هو حق الوالدين كما يأتي في الآيات. ومن فقهه أول ما ساق آية الحقوق العشرة، مع أنها تقدمت في الباب الذي مضى، لكن أهل العلم لهم فقه، والفقه مبناه على فطنة، يكرر الآيات ذات الشأن لأن في تكرارها رسوخ لمعانيها وحفظ لمدلولها. ففي آية الحقوق العشرة في سورة النساء يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان اسم جنس كل ما عد في استعمال الناس وعرفهم مع ما زادته الشريعة وقيدته من الإحسان فهو كذلك. والأمر بالشيء نهي عن ضده، فأمر الله بعبادته، تضمن هذا الأمر النهي عن الشرك به والنهي عن معصيته. أمر بالإحسان إلى الوالدين، تضمن النهي عن الإساءة إليهما أو إلى أحدهما بأي نوع من أنواع الإساءة. فأعظم مأمور ما هو؟ أعظم ما أمر الله به توحيده. فما أعظم ما نهى الله عنه؟ الشرك به، والذي نرد إلى إيضاد التوحيد. ثاني مأمور الإحسان إلى الوالدين، وهو البر بهما وحسن صحبتهما وعدم عقوقهما أو أحدهما. طيب، ذكرنا في درس سابق أن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله ما هو؟ قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق. شو الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل مواضع في القرآن. سلفنا آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمسة أنواع من الوعيد والزجر والتهديد. من المواضع التي فيها أن القتل، قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق، يأتي بعد الشرك ما جاء في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلما عطف ذلك على الشرك دل على أنه أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به. أعظم ذلك أن يقتل أمه أو أباه، إذ هذا الفعل مع فظاعته وشناعته وعظيم جرمه حيث يتنافى مع مدلول الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع أيضا يتنافى مع الفطر السوية. ولهذا غالبا من يقع في هذا يكون عنده اختلال إما في عقله وإما في نفسه وإما في شدة فجوره، نسأل الله العفو والعافية. فمن الاختلال في عقله ما ينشأ من المخدرات ولا سيما مادة الشبو اللي الآن فشت للأسف وانتشرت، تتلف خلايا الرأس. ومن الاختلال في نفسه ما سمعتم من الخوارج في تجرؤهم على قتل آبائهم وأمهاتهم، لا رحمة ولا دين، لكنه اضطراب النفس غيبت نفسه حتى ظن أن أباه وأمه كافرين فيذهب يتبرأ منهما بقتلهما، نسأل الله العفو والعافية. فحق الوالدين حق شريف أيها الجمع الكريم، وحقهما في حياتهما لا يقل عن حقهما بعد موتهما. وآخر الزمان يفسد، وإنما يفسد الزمان بفساد أهله. ولهذا جاء في علامات الساعة قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء من غير وجه لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أبه. وهذا الأمر يزداد للأسف حتى صرنا وصرتم تسمعون ما تأنف منه النفوس والفطر من حوادث وأحوال العقوق، ومع زوجته عبد مذلل كأنه مسحور يستطلب رضاها ولن ترضى عنه، تاط على غاربه ولا ترضى عنه، ويعق أمه التي تصبر تتغاضى حتى لو أدخلوها إلى دور العجزة، غاية ما عندها البكاء. وسبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن كمال بر الرجل بأبويه الشيخين الكبيرين لما توسل بذلك إلى الله قبل الله وسيلته، لأن كبير السن من والد أو والدة هم أحوج إلى ابنهم وإلى بنتهم. النشطة والأقوياء أقل حاجة، والبر في الجميع، لكن كلما ازدادت الحاجة كلما عظم شأن البر. وهذا من انتكاس الفطر. ولا المرة بدالها ألف مرة، لكن الأم بدالها أحد؟ ما بدالها أحد. والصديق بدله ألف صديق، لكن الأب هل بدله أحد؟ ولهذا في آخر الزمان العقوق يفشو وينتشر حتى يصير شأن الولد إغاظة أهله، إغاظة أبيه وإغاظة أمه. فإذا تزوج أبوه على أمه قامت الحرب لا هوادة فيها، وأعظمها حرب القلوب في الإحقاد والأبغاض، كأنه أتى جريمة كبرى، تتعاور شياطينهم فتسترقهم، شياطين الزوجة تزوج عليها وشياطين عيالها وبناتها. وكم نسمع وتسمعون من قصص هؤلاء العجيب في عقوقهم لأبيهم وشكايتهم له في المحاكم. ولهذا هذا الأمر يجب أن يلقى له البال. تستغربه على غيرك، لا تامن باتر يقع عليك. لما؟ لأن الناس يعلم بعضهم بعضا في فنون الشر والأذى والخبث. الله يصلح الحال، يحسن العاقبة والمآل. فقرن الله حق الوالدين بحقه، في قوله إحسانا كل ما تناوله هذا المدلول اللغوي والمعنى والحقيقة الشرعية في الإحسان، ومداره على ما اعتبره الناس في عرفهم إحسان فهو كذلك. نعم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أمر الله باتقائه في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه القراءة المشهورة السبعية بنصب الأرحام، أي واتقوا قطيعة الرحم، اتقوا قطيعة الرحم والفجور به، وأعظم الرحم التي أمرنا بوصلها الوالدان، هذه أعظم رحم. نعم. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الآية في الرعد ذكر الله جل وعلا من صفات أوليائه وعباده المتقين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فإن أعظم ما أمر الله به أن يوصل من؟ الوالدان، كما تأتي في الأحاديث المبينة لذلك. وفي انتكاس المفاهيم في آخر الزمان يصلون من لم يؤمروا بصلته، بل من نهوا عن صلته، ويقطعون من أمر الله بصلتهم وحتمها. ترى الزمان زمان عجائب، لكن من يفطن لها وينظر لها بعين البصيرة. وذكرت لكم المثال الشهير الذي تكرر في أن الناس خذوا في الثياب، من أمروا برفعها أطالوها وسحبوها، ولا لا يا أخواني؟ ومن أمرنا بإرخائها رفعناها وشققناها وقصرنا. يعني انتكاس في المفاهيم وفي الأعمال، مخالفة لدين الله أولا في أوامره ونواهيه وذي الفطر ثانيا. وإنما يقلد الناس بعضهم بعضا إلى أن يكون بينهم وبين الحق حجابا غليظا، أن ينظر ألا يعيبه أهل زمانه أو يستنقذونه، هذا همه، فيدور همه على إرضائهم وإن ترتب عليه إغضاب ربه، ويوهنها الشيطان في نفسه ويسهلها حتى يستمرئوها، فينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار. نعم. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم، وصية الله جل وعلا للإنسان جنس الإنسان، وأهل الإيمان في مقدمهم أن يحسنوا إلى الوالدين حسنا بمعنى إحسانا في آية الحقوق العشرة. نعم. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. هذه الآية من سورة سبحان الإسراء آية جامعة، آية جامعة، هي من أظهر الأدلة على عظيم حق الوالدين. قال الله في مفتتحها: وقضى ربك، وهذا القضاء هو القضاء الشرعي، لأن القضاء قضاءان، لأن القضاء قضاءان، قضاء شرعي وهذا مثاله، وقضاء كوني. قضى الله في قضائه الكوني أن الشمس منين تظهر؟ من الشرق وتغرب في الغرب، هذا في قضائه الكوني. وإمساك السماوات والأرض أن تقع، قضاء كوني. ومن القضاء الشرعي ما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني أمر وفرض وحتم وألزم. ومن القضاء الشرعي ما يحكم به بشرع الله، يقابله القضاء إيش؟ غير الشرعي الجاهلي، سواء كان قديما أو قريبا في قدمه أو معاصرا في تحكيم غير شرع الله، سواء من دساتير وأنظمة مستوردة أو من سلوم وأحكام قبلية مخالفة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا هذا نفي، إلا إياه إثبات. وقد قلت لكم غير مرة إن دلائل التوحيد في القرآن تدور على هذين الأصلين، على النفي والإثبات. هذا توحيده بغير ما شريك، وبالوالدين إحسانا، هذا ما قضاه الله أن تحسن إليهما، فوافق أمره وحتمه وقضاؤه الشرعي ما ركز في الفطر من إحسانه إلى والديه. وإذا انطمست الفطرة ذهب معها هذه الميزة التي خص الله بها الأحياء من خليقته، من المنحرفين انحرافا عظيما حتى بلغ به الأمر إلى الإلحاد، وكان من أهل العلم. من نوقش في ربوبية الله وما زال في عناده، يقول لي مناقشه: فأردت أن أنظر وش في قلبه، قلت: أمك جفيتها من سنين كثيرة، لم تصلها ولم تتواصل معها وتحسن إليها. قال: خل عنا بس، معروفي على أمي أعظم، معروفي عليها أعظم من معروفها علي. يقول: فأدركت أن الفطرة ممسخة، أسأل الله العفو والعافية. ولهذا يا أخواني، إذا مركم مثل هذا فاحمدوا ربكم، احمدوا ربكم على العافية، واحمدوا ربكم أن الله ما ابتلاكم كما ابتلاهم، واحذروا من الشماتة والتعيير، احذروا منها أشد الحذر، لا في صغير ولا في كبير. فإن أسرع ما يبلى إليه المعير والشامت أن يقع في مثل ما عير به غيره. وفي أمثال الناس عندنا وعندكم: الطنزة مد بليد، دوك من سرعتها، الطنزة هي الشماتة. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هنا ذكر حالة، كثيرا ما تقع هي حالة استثنائية عن عموم وجوب البر والإحسان، وهو بر الوالدين الشيخين الكبيرين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يقول إن حرف الفاء أضعف حروف اللغة العربية، أضعفها، ولهذا ليس من حروف الصفير ولا من حروف الحلق، من أضعف الحروف. نهى الله عز وجل أن يقول لوالديه الشيخين الكبيرين أو أحدهما أف لكما. ولو أن هناك كلمة أقل من أف لجيء بها في هذا المقام. هذا النهي الأول. إذا تحمل واصبر، خصوصا إذا كان شيخا كبيرا يتردى في فهمه وفي عقله وفي إحساسه، اصبر ولا تقل لهما أف، تراهم أحسنوا إليك وأنت أردى حالا منهم الآن، ولا لا يا أخواني، وهم صغار أجنة وأنت رضيع. أهنأ ما على أمك أن تغسل عنك النجاسة، نعم، وتعد هذا وشه، تعده نوماس. فهل لما صارت أبوك وأمك شيخا كبيرا تقوى نفسك تحمل عنهم وتغسل عنهم النجاسة، أو تستأجر العمالة يتسفونك في هذا العمل؟ أمك وأبوك يتحملان الجوع والحر حتى ما تجوع أنت، هل أنت كذلك في كبرهما؟ أقل ما فيها أنها سلف دين، سدد سلافك اللي عليك وديونك التي في رقبتك تجاههما، لم نأتي بعد إلى الأمر والحتم الإلهي والقضاء الرباني. سألوا أنفسكم أيها الإخوة، بلغ أبواه مبلغهما عنده، فهل قمت معهما وعليهما كما قاما هما معك وعليك؟ كل يعرف الجواب. ولا تنهرهما، لما نهى عن قول أف نهى عن أن ينهر أباه وأمه، كبير في السن تردى، فمنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا. وأول التردي الهدرات، يعيد السالفة مرة واثنتين وثلاث، فيظهر فيك وعندك الملل والسآمة. لا، إذا أعاد السالفة مرة وعشر أشعره أنك توك تسمعها منه، لو كان في المجلس الواحد يعيده ويكرره. أما أن تنهره نهرا بقولك أو بلحظك أو بفعلك، ومن النهر بالفعل انشغالك بالجوال عنه، تابع هالمقاطع وهالسناب والتواصل وأنت في حضرته. نعم، ترانا واقعين بهذا إلى هنا، لأنه يؤثر فيه في أبيك وفي أمك. ولهذا الشريعة شريعة عظيمة وسمحة، مما راعته مع الحقوق المشاعر لأجل هذه الحقوق. وقل لهما قولا كريما، شوف الأمر العظيم، القول الكريم، أدناه ما تحب أن تخاطب به أنت. وإن جاهداك على الشرك والكفر أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن حق الله مقدم على كل حق. لكن ما هو معنى أنك تصفهما أو تقبحهما أو تسيء إليهما؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا قال في حقهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل أي التذلل للوالدين. التذلل أصله عبادة لا تصح إلا لله، إذ العبادة ما جمعت الوصفين حب وذل، حب وخضوع. وكلما زاد الحب وزاد الذل كلما ارتقى في درجات العبادة. في الوالدين التذلل لهما أمر الله لك، حتى تكون معهما كالرقيق مع سيده. ولهذا الذلة للوالدين طاعة لله وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما هو بمجرد دعوة من طرف لسانك أنك بريت بوالديك، لا، الدعاء لهما في الدنيا ويعظم بعد موتهما. ولهذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقد بر بوالديه قال ما بقي علي يا رسول الله من بر أبوي وقد ماتا، قال تدعو لهما وتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، وتكرم، وفي رواية وتحسن إلى صديقهما، فيمتد الأجر والدعاء في إكرامك صحب والديك. خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معتمرا ومعه أصحابه أهل الحديث وأهل العلم، في الطريق لقي شيخا أعرابيا أشعث، فنزل ابن عمر من على دابته وسلم عليه وهش فيه وبش وما شاه، وأصحابه طارت عيونهم، ثم أركبه دابته وودعه. قالوا: من هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن والد هذا كان صديقا لعمر. إن والد هذا كان صديقا لعمر. هذا من إكرام صديقهما أيها الأخوة. هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة. واسمع أنت يا من نال منك أبواك ما نال من التقصير، اسمعها تراها فركة إذن تنفعك الآن. ما حصل منك من تقصير وأنت أعلم وأدرى به يمديك الآن تستدركه. إن كان في حياة أحدهما في التذلل، ولو أن تترك الدنيا وراءك وتبقى تحتهما، وإن كان قد مات فتجافى من فراشك في ليلك واستنزل على قبورهما شآبيب رحمات الله بدعائك وابتهالك إلى الله. وهذا الدعاء أسهل ما عليك، وهو أنفع ما يكون لك وله. نعم. قال: وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير. نعم، هذا ما وصى به ربنا جل وعلا مرة بعد مرة، وثنى به في القرآن أمرا بعد أمر. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم عطف على أعظمهما. حملته أمه وهنا، أي ضعف، 9 أشهر وهي تكابد. ثم جاء آلام الطلق وشدائده، ثم وضعتك، ما أهملتك وإنما حولين في فصالك ترضعك من صدرها، تسهر عليك، تأنس إذا أنست، ضحكتك وأنت صغير تسوى عندها الدنيا وما فيها. وهذه أشد المراحل، حاجتك إلى أمك وعطفها عليك. ترك لو بلغت 80 أنت في عين أمك ذاك البزر اللي يخطي. إيه نعم، لو بلغت ما بلغت في العلم فأنت في عينها ذلك الذي تلصقه بثديها ترضعه. وهنا على وهن وتعب على تعب، فليس من الجميل المكافأة بالمثل، والشريعة طلبت منك أقل من ذلك، ولن تبلغ المكافأة بالمثل، لن تبلغها مهما فعلت. ولهذا لما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحرم يعلم الناس ويفتيهم، وقف عليه رجل جاء من جنوب الجزيرة من اليمن حاملا أمه على ظهره حاجا بها بيت الله، فقال: يا ابن عباس، هذه أمي، جعلت ظهري لها مركبا فجئت بها حاجا بها بيت الله، أتراني أديت حقها؟ فنظر ابن عباس رضي الله عنهما إليه وأمه على ظهره متعلقة على ظهره مثل الطفل في على ظهر أبيه، فنظر قال: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتي، زفرة واحدة ما بلغتها بهذا الفعل. إذن لن تبلغ ذلك. أن اشكر لي، لأن المنعم بذلك هو ربنا، ولوالديك. الشكر لله بعبوديته، والشكر للوالدين بالبر والإحسان إليهما غاية البر والإحسان. إلي المصير، فأجازي كلا على عمله. ألا ما أقسى قلوبنا يا أخواني، ما أقساها. واحذر، ينفذ الشيطان إليك من منفذ خفي لا تشعر به. كنت ما قصرت، سويت وحطيت وزينت حتى يفخمها في عينك، وليس في عينك مما فعلت تجاههما ولا قذات. لكن الغرور والعجب يشبعه الشيطان للمغفلين حتى يظنون أنهم فعلوا وفعلوا. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. هذا حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي راعي الغنم، والذي بلغ في ديننا هذا المبلغ في العلم والتقى والصلاح، كنيته أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وعن سائر الصحابة والقرابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، والصحابة هذه هممهم يدورون المعالي والكمالات ومراقي الأمور، لا يدورون السفالات والأمور اليسيرة، هممهم عظيمة. أي العمل أفضل؟ قال إيش؟ الصلاة على وقتها. نعم، الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. وجاء في بعض الروايات يجيب صلى الله عليه وسلم كل سائل بحسب ما يراعي حاله وينوع، ولهذا جاء في الصحيحين: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. والصلاة من الإيمان بالله. قيل: ثم أي يا رسول؟ قال: بر الوالدين. وهذا الشاهد، ثنى على حق الله بحق الوالدين. أبو هريرة رضي الله عنه قدم من بلده دوس إلى المدينة مهاجرا، وقدمت معه أمه وكانت على دين قومها مشركة، وهو يدعوها ويحرص عليها وهي تتمنع. ترى الكبار عندهم عنادهم، لكن ليكن عناده أحلى على قلبك من العسل. نعم، إن نهجت هذا المنهج سلكت مسالك البر، أما أن تتعاند وهي تعاند أغضتها وعققتها. ففي يوم من الأيام دعا أمه وأكثر عليها فضاقت نفسها، فأبت وتمنعت حتى نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وش هقوتكم في أبي هريرة؟ ضاقت الوسيعة عليه، هذه أمه وهذا رسول الله. فخرج هائما على وجهه، فيه من الهم والغم والكدر ما فيه رضي الله عنه. فدخل المسجد، كانوا يفزعون إلى المساجد: مثلكم الآية، ضاق صدوركم وانت روحون المسجد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبي هريرة متكدرا، قال: ما شأنك يا أبا هر؟ فسكت. قال: ما شأنك؟ قال: أمي يا رسول الله دعوتها إلى الإسلام فأبت، ونالت منك يا رسول الله فادع لها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فما رجع أبو هريرة إلا وهداية الله تسبقها إليه، هداية الله تسبقه إليها. تغتسل رضي الله عنها، آمنت، هداها الله هداية التوفيق والإلهام التي ليست بيد أحد إلا بيده سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. وهذا محمول على الجهاد المستحب أو الكفائي، لا الجهاد العيني، فإنه من حق الله مقدم على حق الوالدين. ومثله ما سيأتي في أحاديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا يستأذنه في الجهاد، قال: ما تريد؟ قال: أريد الجنة يا رسول الله. قال: أحين والداك؟ قال: نعم. قال: أرجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم. في رواية ثانية في حالة أخرى قال: أمي. قال: ألزم رجليها فإن الجنة ثم. لأن حق الوالدين وحق الوالدة حق معظم، عظمه الله وفخمته الشريعة. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا محسنين إليهما الإحسان الذي أمرتنا به وفوق ذلك، ولا تجعلنا عاقين لهما، واجعلنا محسنين بارين بهما أحياء وأمواتا، فتحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذارينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بسم الله. نعم، في شيء؟ سم. ها؟ يسأل أخونا يقول: أيهم أفضل، الدعاء لهما أو الصدقة عليهما؟ أفضل ما ينتفع به الوالدان وغيرهم وأيسره عليك هو الدعاء، فالدعاء أيسر وأهون ما يكون عليك، وهو أنفع ما يكون لك وله. وتراك إن دعيت لوالديك ما هو فايت، بقيض الله من ذراريك من يدعو لك. ولهذا وصيتي لنفسي أولا ولكم أيها الإخوة والأخوات: لا تدعوا بدعوة في ليل أو في نهار، في صلاة أو في خارجها، في شدة كرب أو في سعة من حالك، إلا واجمع مع نفسك والديك، بل اجمع معهم والديك وإن علوا، وعم بها أيضا المسلمين، وأبشر بالخير الذي يأتيك، فإن اعتدتها ألفتها. الصدقة نافعة لهم. وسبق أن ذكرنا أن الذي ينفع الميت من عمل الحي وأجل الميت والدك، كم هي؟ 7 أشياء أقولها باختصار: الدعاء، وهذا أعظمه وأنفعه، والصدقة، والحج، والعمرة فرضا ونفلا، وقضاء الديون، وهذا أول ما يبادر إليه بعد موتهما أو أحدهما، قضاء الديون، ترى هالمسألة يستهين بها الناس، والصيام الواجب إن كان عليه ما فيه صوم، والطواف لأنه بعض نسك. ومن لطيف ما يناسب ها هنا، لما توفي الوالد، والدي رحمه الله، وكان خلا لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، اتصلت به فجرا وعزيه بالوالد واستوصيته، قال: انظر أول ما تبدأون الآن شيء من كان عليه دين تحملوه أو أوفوه قبل أن يصلى عليه. وتهارة هذه يا أخواني تساهل فيها كثير من الناس، يتساهل فيها في قضية الديون المتعلقة بذمة والديه، والله أعلم. نعم، الدبيخي. نعم، اللقيط يعني ابن الفاحشة الذي لا يعرف أبوه في عينه وهو عند الله معروف، ولا تعرف أمه وهي عند الله ربما عند بعض عباد الله معروف. نعم، لوالديه حق وعليهما جرم بما فعلا، لكن لهما حق. أعظم من الزنا والشرك، ما هو الشرك والكفر، ومع ذلك لم يضيع الله حق الوالدين ولو كانا مشركين كافرين في حسن صحبتهما وأداء حقهما، إلا إذا عارضا ماذا؟ عارض حق الله، فلا يقدم على حق الله أحد ما إحسان الصحبة. هذه أم مصعب بن عمير، أدل شاب في قريش مدلل، وش حاولت معه أمه؟ أن يرجع عن دينه، طاوعها؟ ما طاوعها، قامت عذبت نفسها بترك الطعام حتى يترك دينه ويرجع إلى دينها. المسائل ما فيها مزايدات عندهم رضي الله عنه، هذا تربية محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا أماه إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، والله لو كان لك 70 نفسا وفتلتت نفسك نفسا نفسا على أن أترك هدي لن أتركه. مسائل محسومة ما فيها مجاملة ولا مزايدة، لكن مع ذلك أحسن صحبتها لعلها أن تؤمن. فلما آيس والأمر لله عز وجل وانتدبه النبي عليه الصلاة والسلام أول داعية له إلى المدينة، فذهب إليهم وهيئ المجتمع لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سم ها؟ نعم. يسأل أخونا عن زيارة قبرهما، الأعظم من ذلك الدعاء، هو اللي ينفعهم في القبر وينفعهم في القرب والبعد، لأن المقصود من زيارة القبور المقصود منها أمران. الأمر الأول أن تعتبر أنت أيها الزائر، أرب هذا المقام يزهدك في الدنيا ويعرفك ما إلى مصيرك، ففيها انتفاع لمن؟ للزائر نفسه. والثاني نفع المزور إن كان أهلا لها. ولما استأذن نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له، لأنها على غير دينه وعلى غير ملته. ولما استأذنه أن يزور قبرها في الأبوة وهو في طريقه أذن له، لأن زيارة القبر فيها نفع للحي. إذا ليس العبرة بزيارة القبر نفسه، إنما العبرة بالدعاء. أما تخصيص يوم لزيارة والديه، والمشهور عند متأخري الحنابلة أنها يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، زعموا أنها ترد عليهم أرواحهم، فهذا لا أصل له وهذا بدعة. إذا المقصود هو الدعاء الذي ينفعهما أينما كنت. نعم. يأتي إن شاء الله، يأتي تقديم أي الحقين. إحنا لو فصلنا في أن حق الوالدة أعظم من حق الوالد، النفوس الضعيفة تبي تردي حق الوالد، ولهذا الشريعة أفخمت وأجملت حتى ماذا؟ حتى يبقى الأمر في اهتمامه، لأن بعض التفصيل يورث ترك العمل. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.